الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الأجري رحمه الله: باب ذكر أفضل الإيمان ما هو وأدنى الإيمان ما هو. وقصد بهذا الباب الرد على المرجئة والخوارج والمعتزلة على حد سواء، حيث أن الجميع اتفقوا على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الإيمان كلية واحدة لا تتفاوت ولا تتجزأ. فمن هنا أراد أن يثبت ويقرر ويؤصل الأصل الأصيل والركن الركين عند أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يتفاوت الناس في شعبه، ويتفاوتون كذلك في أصله. قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني، قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال: أخبرنا خالد، يعني الواسطي، خالد بن عبد الله الواسطي، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة. والروايات التي جاءت على سبيل اليقين والقطع والجزم ببضع وسبعين هي الأكثر وهي الأصح. ولذا الإمام بخاري رحمه الله روى رواية القطع وترك رواية الشك. هذا أمر. الأمر الآخر، الرواية التي فيها التحديد، هناك بعض الروايات فيها 63 شعبة، وهي عند الترمذي وغيره، وهي لا تصح. إذن معنى الآن عدة روايات: بضع وستون، بضع وسبعون، وثلاث وستون، ثلاث وستون ضعيفة، بضع وستون فيها تردد وفيها شك من الرواة، والأكثر على البضع والسبعين وهي الأصح والأكثر رواية، ولذا اختارها الإمام بخاري دون غيرها. قال: شعبة، الشعبة هي الخصلة والخلة من العمل، أفضلها يعني أعلاها لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. نعم، لو كانت في كفة والسماوات والأرض في كفة لرجحت كفة لا إله إلا الله، وفضلها عظيم. يظهر هذا في الحديث صاحب البطاقة الذي يخرج له 99 سجلا، كل سجل مد البصر مليء بالذنوب والخطايا والكبائر، وتخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله، تطيش السجلات أمام تلك البطاقة، ففضلها عظيم وشأنها جليل. من أجلها أرسل الأنبياء والمرسلون وأنزلت الكتب، من أجلها كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أجلها كان علم الجهاد، من أجلها افترق الناس فريقين، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذه الكلمة الطيبة، الكلمة التي جعلها إبراهيم في عقله لعلهم يرجعون، كلمة لا إله إلا الله، لا يصح إيمان عبد إلا إذا نطق بها، ما لم يمنع من نطقه مانع من خرس أو نحو ذلك. أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وإماطة الأذى عن الطريق فيه حب الخير للناس، تميت الأذى من شوك أو زجاج أو حجر أو ما إلى ذلك، كل ما يؤذي العباد، كل ما يؤذي المسلمين تميته وتنحيه. ولذلك دخل الجنة رجل نحى من الطريق غصن شجرة، نحاه من الطريق غصن شجرة من سدر، نحاه عن الطريق فدخل بهذا الجنة. وإماطة الأذى الحسي في تنبيه على إماطة الأذى المعنوي عن المسلمين. قال: والحياء شعبة من الإيمان. الحياء وخلق أهل الإسلام، إن لكل أمة خلقا، وخلق أمة الحياء، والحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير. شعبة عظيمة، إذا كانت في الرجال آنست بهم خيرا، إذا كانت في النساء نال النساء بهذا الخير الكثير من الله ثم من عباد الله. المرأة الحية الناس يدعون لها ويستغفرون لها ويثنون عليها. كانت عائشة رضي الله عنها من شدة حيائها لما لم يمت عمر رضي الله عنه، كانت تكون في بيتها بثياب البذلة، بثياب المهنة في البيت، ربما يبدو شعرها، ربما يبدو رأسها. لما مات عمر ودفن بجوار أبي بكر في حجرة عائشة، لم تكن تقعد في البيت إلا وهي شادة عليها ملابسها وخمارها من شدة الحياء. وهذا عمر مدفون ميت رضي الله عنه، ومع ذلك تستحي أن تبقى بثياب البذلة وعمر مقبور في حجرتها. لما دفن في حجرتها وقد استأذنوها هل يدفن أم لا، كما وصى عمر ولده عبد الله، فشدت ملابسها عليها. أين هذا من كثير من النساء اليوم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: حدثنا حامد بن شعيب البلخي، قال حدثنا يحيى بن أيوب العبد، قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، وستون أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، تنحية الأذى، كحفرة، كزجاج، كغصن شجرة، كشيء من الخشب أو من الحديد أو ما إلى ذلك، كل ما يؤذي المسلم فينحيه عن الطريق. وكل هذا مندرج تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. هو هذا، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. ولا تكثرن الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. الحديث ولعظم هذا الحديث يا أخوة الذي بين أيدينا في هذا الباب ألف العلماء شعب الإيمان، وعلى رأس هؤلاء الإمام البيهقي رحمه الله تعالى، وساقها شعبة شعبة وخصلة خصلة، وقد أفاد وأجاد واستفاض وتوسع في كل شعبة من هذه الشعب بما لا تجده في غير هذا الكتاب، ولا تجد له نظيرا، ولذا كان كتابا حافلا. ذكر الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث من فتح الباري شعب الإيمان، وعددها شعبة شعبة، ونقلها كذلك عن الإمام ابن حبان في صحيحه. فمن شاء منكم التوسع في ذلك رجع إلى شرح الحافظ ابن حجر، وقد أشار وعدها خصلة خصلة في كتابه فتح الباري الذي هو خزانة العلم وخزانة الإسلام، ليس بالكتاب الهين. فتح الباري كتاب جمع فيه مؤلفه علما جما، خزانة العلم، ويرحمكم الله. كذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة وحكم تاركها تكلم على معنى هذا الحديث كلاما علميا دقيقا. ما أحوج كل طالب علم منا أن يراجع مثل هذا الكتاب، لا سيما في هذه الأبواب التي تتعلق بحديث شعب الإيمان. انظروا، هذا الحديث يضرب به ويصق به في رؤوس الخوارج وفي رؤوس المعتزلة وفي رؤوس المرجئة الذين اجتمعوا جميعهم على أن الإيمان كلية واحدة لا تتجزأ ولا تتبعض ولا تتفاضل. انظر كيف قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضلها، وفي لفظ أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إشارة إلى الأعمال التي تكون بالجوارح، إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان إشارة إلى أعمال القلب، فالحياء خلق قلبي، والمقصود بالحياء الذي يكفك عن معصية الله ويدفعك عن إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ليس المقصود الحياء الذي تفوت به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس هذا هو المراد، فإن هذا خور وإن هذا ضعف. الحياء المقصود به الذي يدفعك إلى طاعة الله ويزجرك عن معصية الله، فلا تقع في معصية ولا تدع طاعة لله عز وجل. ولذلك لم يكن الحياء يمنع نساء الأنصار من التفقه في الدين. كانت المرأة تذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتسأله المسألة في باب الطهارة وفي باب الحيض وما إلى ذلك ما يتعلق بالنساء، لا يمنعهن الحياء من التفقه في الدين، وإن الله لا يستحي من الحق سبحانه وتعالى. وانظر إلى الثلاثة الذين دخلوا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها يستمع الذكر ويتعلم الأحكام الشرعية والفقه في الدين. وأما الثاني فلم يجد فرجة فجلس خلف بعض الجالسين في الحلقة، وأما الثالث فنظر ثم خرج. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بحديث الثلاثة نفر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول فآوى فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه. انظر إلى فضل الحياء. وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. كان عثمان يلقب بذي النورين وهو يستحي منه الملائكة، يستحي منه الملائكة رضي الله عنه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا يستحي من الرجل تستحي منه الملائكة؟ نعم، يلقب بذي النورين، وقد تزوج البنتين وهاجر الهجرتين إلى الحبشة، هاجر الهجرتين إلى الحبشة، وهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة. قال: والحياء شعبة من الإيمان. ليس الحياء الذي يجعلك لا تقف عند حدود الله، لا، ما هذا هو الحياء؟ ليس الحياء الذي يجعلك تجامل في دين الله، ليس هذا هو الحياء. الحياء الذي يجعلك تقوم على حدود الله فلا تحابي أحدا في دين الله. رب رجل يظن أن الحياء أن الرجل يدع الأمر المعروف والنهي عن المنكر لأنه يستحي من الناس، لا، ما هذا هو الحياء؟ هذا حياء موهوم ليس بالصحيح. وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام برجل يعظ أخاه في الحياء فقال: دعه فإن الحياء خير كله. فقال: دعه فإن الحياء خير كله. معنى هذا الحديث أن رجلا ربما يدع ما يتعلق بشخصه من أمور الدنيا أو من المال أو ما إلى ذلك، فجاءه آخر يقول: لا لا لا، تستحي، لا تترك حقك من شيء من المال أو نحو هذا، لا تسامح فيه، لا تتركه. فذاك يعظه في الحياة، يعني يقول: لا تستحي، اطلب حقك، تقصر في طلب الحق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعه فإن الحياء خير كله. هنا هذا محمود، هذا محمود في هذه الخصلة. لماذا؟ لأنها لا تتعلق بحدود الله، لا تتعلق بأوامر الله، لا تتعلق بالنواهي، إنما تتعلق بأمر شخص، تتعلق بأمر شخصي. نعم. قال: أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي، قال: حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب الدورقي ومجاهد بن موسى. لفظه قالوا: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان، أي إن الإيمان الشرعي الذي يطالب به العبد، وليس المقصود الإيمان اللغوي الذي هو مجرد التصديق، إنما المقصود هنا الإيمان الشرعي الذي هو الإقرار المستلزم للإذعان، المستلزم للإذعان والطاعة. إن الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كم حديثا قرأنا اليوم؟ حديث من الصحابة؟ حديث أبو من عنه؟ في أكثرها يعني أبو صالح، هو أبو صالح ذكوان السمان. قال: باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزعا واستغفرا صقل منها قلبه. صقل أي جلية صفية معنى، تعدكم الآن السكينة دي لما تكون في البيت المطبخ تعبانة تلمت ولا حاجة تروح تشنوها. هو ده صقر، الشن ده صقر، حتى تصير لها بريق، معنى يصير لها بريق يعني صف تصفى. والحدادون عندهم طريقة لصقل المعادن هذه معروف، يصقلون السيف، يصقلون الخنجر، السكين وما إلى ذلك، صقل له طريقة معينة، يخرج يعني يلمع كالذهب ويبرق كالذهب. قال صقل منها قلبه فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه. شوفوا المعاصي والذنوب تؤثر في القلب. لا يتجه هذا الحديث على أصول المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. قال فذلك الران المذكور في الآية، قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران الصدأ، الذنوب، الخطايا. ولذلك في أثر ابن مسعود المؤمن يرى الذنب كأنه واقف في أصل جبل يخشى أن يسقط عليه ذلك الجبل، هذا المؤمن. أما المنافق فيرى الذنب كذباب جاء على أنفه فقال بها كلمة، لا يبالي، لا يبالي. نعم كان بعض السلف يقول أدركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يخاف النفاق على نفسه. وقال إبراهيم التيمي لا يأمنه إلا منافق ولا يخاف إلا مؤمن. لا يأمن النفاق إلا منافق ولا يخاف من النفاق إلا مؤمن. وكما جاء أن حذيفة رضي الله عنه كان يسأل عمر هل سماني النبي عليه الصلاة والسلام في من سمى لك من المنافقين؟ عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة، فكان حذيفة يقول لا ولا أزكي بعدك أحدا. انظر إلى الإيمان وإلى النفاق. المؤمن هياب، هياب يخاف لأنه يتذكر عذاب الله ويتذكر حدود الله فيقف عندها. قال إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل منها قلبه. إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم الاستغفار مما يذهب السيئات، مما يزيلها. ولذلك الاستغفار يزيل الكبائر، كبائر، كبائر الذنوب تحتاج إلى توبة واستغفار. قال فإن زادت، زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران. قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران أي غلب، معنى على قلوبهم ما كانوا يكسبون، طغى وعلى، معنى يا إخوة ران على قلوب أي غلب وطغى وعلى كما في الحديث. قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة قال الإيمان يزداد وينقص. نعم. قال حدثنا أيضا الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس وأبي هريرة قال الإيمان يزداد وينقص. ما شاء الله. الحديث الأول يا إخوة اللي هو مرفوع رواه الترمذي ورواه النسائي في التفسير ورواه ابن ماجه والحاكم، وأما الآخر عن أبي هريرة قال إسناده لا بأس به. وأيضا الأثر يقول الأثر الذي بعده عن ابن عباس وابي هريرة إنه ضعيف جدا. أما الأثر الذي بعد قال أخبرنا أبو بكر بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عن أبيه عن جدي عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص، قيل له وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وخشيناه فذلك زيادته، فإذا غفلنا وضيعناه فذلك نقصانه. وقال المحقق اسناده لا بأس به. وراه ابن أبي شيبة في الإيمان واللالكائي وعبد الله بن أحمد في السنة وابن أبي شيبة أيضا في المصنف وابن بطة في الإبانة. قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة عن أبي جعفر الحطمي عن أبي عن جدي عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص، فقيل وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه ذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. قال وحدثنا جعفر قال حدثنا الفضل قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر بن عبد الله المرهبي قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه هلموا نزداد إيمانا فيذكرون الله تعالى. ومعنى صحيح ولكن الأثر إلى عمر في انقطاع. يقول المحقق ولكنه مقطع بين ذر وعمر، وحكم عليه الشيخ الألباني بالانقطاع كما في الإيمان لابن أبي شيبة. قال وحدثنا جعفر قال حدثنا الفضل قال حدثنا أحمد قال حدثنا وكيع عن شريك عن هلال عن عبد الله بن عكيم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. يقول هذا الأثر صحيح، إسناده صحيح، اللهم زدني إيمانا، شوف فقه عبد الله بن مسعود، اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها، اللهم آمين. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد دراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لألباب ذوي الرأي منكن. ما شاء الله، هذا حديث متفق عليه. قال الشاهد منه من ناقصات عقل ودين، دل على أن الإيمان ينقص والدين ينقص، لكن هذا النقصان في هذا الحديث ليس مما يذم، لأنه نقصان فطري، عقلية المرأة كذا ودينه كذلك وهكذا، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة، فاطمة ومريم وخديجة وامرأة فرعون، أسيا امرأة فرعون بنت مزاح. فالنقصان هنا في هذا الحديث ليس من النقصان المذموم الذي هو ناشئ عن معصية وذنب وإثم، إنما هو في فطرة المرأة وطبيعة المرأة هكذا، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ونقصان العقل واضح في كونها الشهادة في الأموال والخصومات نصف شهادة الرجل، والدين في كونها إذا حاضت أو نفست لا تصلي. قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال العبد لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن. إذن فيه نفي الإيمان عمن ارتكب هذه الفحشة، والمراد كمال الإيمان أي الإيمان الواجب يزول عنه أما أصل الإيمان فلا يزول إلا بالاستحلال القلبي لأذن العبد حين يزني وهو مؤمن. وذلك في الحديث يكون الإيمان فوق, الإيمان فوق رأسه كالظلة كالغمامة كالسحاب حتى ينزع حتى يتوب ويرجع لأذن العبد حين يزني وهو مؤمن. نفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كمال الإيمان الذي أثبته له المرجئة فقالوا العبد الذي يقع في هذه الجريمة إيمانه كامل لا يضر إيمانه معصية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليزني العبد حين يزني وهو مؤمن. فأهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي كالزاني والسارق وشرب الخمر يعني أصل الإيمان، لا يسلبونه أصل الإيمان ولا يعطونه الإيمان المطلق الكامل. فهم وسط بين طرفين، بين الخوارج المعتزلة من جهة وبين المرجئة من جهة، فلا يعطون الإيمان الكامل للفاسق الملي ولا يسلبونه مطلق الإيمان. مطلق الإيمان أي أصل الإيمان. قال لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، في رد على المرجئة من جهة، وليس فيه مستمسك للخوارج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جلد الزاني الأعلى. ولو كان على مذهب الخوارج، لو صح مذهب الخوارج لضربت عنقه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من بدل دينه فاقتلوه. والخوارج يعتقدون أن هذا كافر خارج من الملة، فكيف لم يضرب النبي عليه الصلاة والسلام عنقه؟ دل على بطلان ما ذهبوا إليه. وفي الحديث الآخر حديث أبي ذر ولو زنى ولو سرق ولو شرب الخمر يدخل الجنة. نعم، إذن هذا فيه الرد على المرجئة من جهة، وأما الخوارج فالرد عليهم من جهة أخرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضرب عنق هذا الزاني الأعجب، إنما جلده، وكان يأتي شارب الخمر فيضربه ويجلده. والزاني المحصن كان يرجمه، فلماذا لم يضرب عنقه؟ فاختلاف الحدود يدل على بطلان مذهب الخوارج. السارق تقطع يده، فلماذا لم يضرب عنقه؟ لماذا لم يضرب عنقه؟ وفي الحقيقة كما قلت لكم من قبل، إقامة الحدود فيها خير عظيم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لحد واحد يقام في الأرض خير من أن تمطر 40 صباحا، حد واحد. فبالك لو قامت الحدود في الناس وظهرت الشريعة لا انتشر الخير وكان الأمن والأمان والاستقرار، وأمن الناس على أموالهم وأمن الناس على أعراضهم وأمن الناس على أنفسهم. كما قلت لكم من قبل في إحدى الدول من قبل كان يقام فيها الحدود، فكنا نرى أيدي السارقين هكذا معلقة على الأبواب، هذا يده ما يكفنها معلقة، وذيك يده معلقة وذيك يده معلقة، نراها بأنفسنا يضعونها في الميادين العامة عشان اللي ماشي يشوف واللي خارج يشوف على أبواب المدن. فجاء من بعد شيء من التغيير وقام بعض الناس ينادي بأن هذه الحدود فيها شيء من البشاعة وما إلى ذلك، فكان واحد من هؤلاء الذين يقولون الحدود فيها شيء من القسوة والبشاعة إنما توافق الزمن الأول. فدخل هذا الزعم القائل لهذا القول سوق من الأسواق، وكان معه سيارة أحدث موديل، فركن سيارة على جنب ودخل السوق. بعد ما كانوا يعني يقول ليش تقطع السارق؟ طب هيمشي الناس بلا أيدي، كثير من الناس تصير أيديهم ملقاة، طب كيف يعيشون؟ في شيء من القسوة الزعم نعوذ بالله. فدخل السوق يشتري، وقد وضع سيارته في أول السوق، اشترى البضائع والسلع من السوق وخارج يدور على السيارة، في السيارة فين راحت؟ يمين شمال تلفت سرق. فقال لا إله إلا الله، دين الله إن السارق يقطع من هنا مش من هنا، مش من هنا دلوقتي، يقطع من هنا. وسرق السيارة أحدث موديل ولسه ما سددش ثمنه، هذه المشكلة. أيوة، الحدود فيها أمان، فيها استقرار، فيها خير للناس كلهم. فانظر في هذا الحديث، لا يزني العبد حين يزني ومبح، رد على المرجع. من ناحية أخرى، الخوارج لا مستمسك لهم بهذا الحديث، لأن هذه أحاديث في الوعيد، في نفي الإيمان، ولا ينفى الإيمان في نص نبوي إلا إذا كان كبيرة من كبائر الفعل، هذا كبيرة من كبائر، مش أمر مستحب مندوب، لا لا يأتي هذا. الإيمان الواجب لا ينفى إلا إذا ارتكب صاحبه كبيرة من كبائر، جناية من الجنايات التي عليها حد من الحدود أو ما إلى ذلك، كبيرة من كبائر. قال لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن حسن الحراني، قال حدثنا علي بن الجعد، قال أخبرنا سفيان عن الأعمش، عن ذكوان، من ذكوان؟ أبو صالح، أبو صالح اللي تقدم معنا، عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد، ويتوب الله على من تاب. الباب هذا يا إخوة طويل الذيل، عميق السيل، لا يتأتى أن نأتي عليه في هذه الحصة، لكن نؤخره إن شاء الله لحصة الغد. بالنسبة لدروس أحكام الصيام، قد بدأ فيها قبل يومين، فأخذنا الدرس الأول يوم الجمعة، وأخذنا الدرس الثاني يوم السبت، وسيكون الدرس الثالث إن شاء الله يوم الأربعاء، ويليه الخميس إن شاء الله، ويليه الجمعة، ثم نتابع إن شاء الله الإعلان عن هذا، من أجل يكون انتهينا بإذن الله من أحكام الصيام وفقه الصيام قبل مجيء رمضان إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، ولا يخفى عليكم أن موعد الدرس بعد المغرب في هذا المكان مسجد التوحيد. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله ندرس منظومة البيقونية بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ائتونا بالسبورة يا إخوان من أجل الوقت.